أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: حين يمجد الإمام ويقدس الله في دعاء الوتر هل ترفع اليدين رغم أنه لا يكون موضع دعاء؟ أثابكم الله. هو دعاء الوتر التزم فيه الوارد: اللهم اهدني فيمن هديت، وبدأ بالدعاء مباشرة، فحينئذ يرفع يديه لأنه دعاء من المباشر، فيقع الثناء تبعا ولا يقع أصلا، وإذا وقع الثناء تبعا فرفع اليدين لا يضر لأنه تبع. ولكن إذا ابتدأ بالثناء، وأنا الحقيقة أقول هو ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم قال: اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، فجعل الدعاء بعد التمجيد. فهذا في قنوته عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، أصل في جواز التمجيد ثم الدعاء، أن يبدأ بالتمجيد ثم يدعو. ولكن حديث الحسن رضي الله عنه بدأ بالدعاء قبل التمجيد، قوله: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وأوصي الأئمة أن يلتزموا الوارد، والناس إذا سمعت السنة حفظت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام الموفق الذي يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد، فما تسمعه أذن ولا يحفظه أحد ولا ينطق به إلا كان له أجره إلى يوم القيامة، فهذا فضل عظيم. فالعدول إلى التمجيدات والإطالة فيها في أول الدعاء، بعضهم يأتي ويطيل في التمجيد في أول الدعاء، هذا في النفس منه شيء، لكن إن كان في حدود الوارد فنعم، ولا أظن أن هناك أفضل ولا أكمل من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للإمام الموفق الذي إذا قنت في دعائه مع الناس وفيما بينه وبين ربه أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأدعية عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، ولا يحتاج إلى أن يكثر من التمجيد وأن يكثر ويطيل على الناس، وإنما يقتصر على الوارد. مسألة أن يرفع يديه على التفصيل الذي ذكرناه، فإن بدأ الإمام بالتمجيد فإن قيل بأن المؤمن داعي وأنه يريد أن يشارك الإمام في دعوته فرفع يديه من هذا المعنى ساغ، وإن انتظر إلى أن يبتدئ الإمام بالدعاء ساغ، لكنه لا يتلفظ أثناء التمجيد، لا يتلفظ سبحانك حقا صدقا، هذا كله غير وارد ولا يشرع قوله في داخل الصلاة. الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، فالتسبيح له موضع والتقديس له موضع، والتسبيح من الإمام والتسبيح من المأموم، بيّنت السنة مواضعه، فحينئذ الصياح سبحانك سبحانك. ولذلك من فقه بعض الأئمة جزاهم الله خيرا أنه يحفظ للعوام صلاتهم. كيف يحفظ العوام صلاتهم؟ بعضهم يتحاشى دعاء: اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيضطرون إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة: قل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، بدل أن تقول ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، لأنك إذا قلت من الخير كله عاجله وآجله جمعت هذا كله، وسلمت صلاة المصلين من أن يقولوا كلاما خارجا. وهذا من فقه الإمامة. وبعضهم من فقه أنه إذا أوتر يقول: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فيصلها مع بعضها ولا يدع للمأموم مجالا أن يتكلم. هذا من فقه الإمام، لأن الله أمرنا بالنصيحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نصيحة لعوام المسلمين. المشكلة أن طالب العلم والعلماء والمفتين مأمورون بأن يأمروا الناس بشرع الله، والذي في شرع الله أن لا يتكلم المأموم وراء الإمام، وأنه ينصت ولا يتكلم إلا في حدود التأمين، وهذا ليس من جنس ما يؤمن عليه، فيلتزم الأصل وهو السكوت. ولذلك قال زيد رضي الله عنه: فأمرنا بالسكوت، فلما نزل قول الله تعالى: كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة، والحديث في الصحيحين، حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت وراء الإمام ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت في الصلاة عموما ونهينا عن الكلام، فلا يتكلم أحد في صلاته إلا في حدود الوارد، وعليه فإنه ينبغي الاقتصار على الوارد والحرص على عدم إيقاع المأمومين في اللبس من صلاتهم، والله تعالى أعلم.